المعتزلة. ما وجه العجب أنهم المعتزلة مع كثير من فرق الشيعة في معجزة؟ هؤلاء باطنية يا شيخ. هؤلاء باطنية. هم غلاة يعتبرون. السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما السؤال الأول متعلق بحديث ثلاثة حق على الله عونهم، فهو حديث جيد احتجوا بمثله. وأما اللحوم المستوردة فهي على أقسام. القسم الأول ما جاء من ديار أهل الكتاب وثبت عنهم بأنهم ذكروا اسم الله عليه، فهذا حلال بالإجماع. القسم الثاني ما جاء من ديار أهل الكتاب وذبحه مشركون أو علمانيون، فهذا لا يحل بالاتفاق، لأن هذا ليس من طعام أهل الكتاب. القسم الثالث ما جاء من ديار أهل الكتاب وقد ذبحوه عن طريق الصعق أو عن طريق الإغراق أو لم يذكر اسم الله عليه، إنما ذكروا اسم المسيح، فهذا لا يحل أكله في قول الجمهور. القسم الرابع ما جاء من ديار أهل الكتاب ولا يعلم حاله، ما جاء عن طريق من ديار أهل الكتاب ولا يعلم حاله، فهذا يرجع فيه إلى الأصل، وهو أن الأصل في اللحوم الحل، خلافا لما عليه كثير متأخرين الذي يقولون بأن الأصل في اللحوم الحرمة، فهذا غلط، فإن هذا لا دليل عليه، وقد دل الكتاب والسنة على أن الأصل في اللحوم الحل، وحكاه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى إجماعا قديما، وبين رحمه الله أن ما يوجد في كتب المتأخرين بأن الأصل في ذلك الحرمة بأنه غلط وخلاف الإجماع القديم. دل على هذا قوله جل وعلا: وقد فصل لكم ما حرم عليكم. ظاهر هذه الآية أن ما لم يحرم، أن ما لم يفصل لنا تحريمه فهو حلال. ويدل على هذا قوله جل وعلا: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. فقد أمر الله جل على نبيه أن يقول: لا أجد شيئا حراما إلا ما ذكر في هذه الآية. فكان هذا دليلا على أن الأصل في اللحوم الحل إلا ما جاء الدليل في تحريمه. فهذا هو المتعلق بهذه المسائل. نعم. شيخ اسماعيل الجراحي ذكرتم انهم معتزله، يعني ما وجه، انت قلت العجيب انهم معتزله، ما وجه العجيب انهم معتزله؟ لانهم متلبسون بالمنكرات والجرائم. احنا ذكرنا بالامس ان خمسه طوائف من الباطنيه انهم خارجون عن كل الشرائع، منهم النصيريه والدروز العلويه البهائيه الإسماعيلية. عادة مثل هؤلاء حين ينغمسون في الشهوات يميلون للإرجاء لا يميلون للاعتزال. الله عنك يا شيخ، هل وردت أحاديث صحيحة في دعوة الوالدة على ولدها المقصود إجابة الدعاء؟ ورد في هذا بالنسبة لدعاء الوالدة قصة جريج في الصحيحين: اللهم لا تمت حتى تري وجوه المومسات. فهذا يستدل به على أن دعاء الوالدة على ولدها قد يستجاب. لكن إشكال في هذا الحديث، استشكل جماعة العلماء أن دعت عليه بشيء محرم، هنا الإشكال نعم عند العلماء. وأما كون دعاء الوالدة على ابنه يستجاب، هذا يدل عليه هذا المعنى. وكذلك جاء في بعض في المسند في بعض كتب أهل السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من ذنب أجدر من أن يعجل الله لصاحبه العقوبة من البغي وقطيعة الرحم. فدعوة الوالدين على ولدهما قد يستجاب، يدل على هذا قوله صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا على أولادكم إلا بخير. ثم ذكر حديث أنه قد يصادف وقت إجابة فيستجاب، فهذا دليل على أنه قد يستجاب دعاء الوالد على ولده. ولكن الله جل وعلا لا يعجل لهؤلاء الاستجابة، لأنهم عادة لا يدعون عن قلب، إنما يدعون عن غضب ونحو ذلك. أما لو دعا الوالد على ابنه عن قصد ولجأ إلى الله في ذلك، فإن هذا يكون في الإجابة أقرب من إجابة غيره، كما لو دعا على رجل آخر قد ظلمه. شيخ صلى الله إليك، حديث لا يسكن أحدكم ذكره يميني وهو يقول، ألا يقال أن فيه مفهوم موافق أو مفهوم مخالف تتعارضها؟ أنت تتحدث عن أي مسألة؟ مسألة ذكر اليمين، مفهوم الموافقة أن غير حال البول المحرم، مفهوم مخالفة أنه في غير البول جائز، هل يقال أنهم تعارضا فأيهما يقدم؟ لك ما في تعارض، قوله صلى الله عليه وسلم: لمسن أحدكم ذكر بيمينه وهو يبول، هذا قيد. مفهومه أنه إذا لم يكن يبول فإنه حلال، إيش الإشكال في التعارض؟ لا، قد يقال أن في مفهوم مخالف موافقة أن في غير حال البول أولى، لأن في البول هو محتاج لمس الذكر باليمين. لا، هو في حال البول أنه يقضي حاله، بدليل أنه يوالد في اليسار، ولا لعزلة النجاسة، لأن لا يباشر النجاسة، ليس لأجل هذا العلة اللي ذكرت. ولو قول بالعلة تفضلت صحيح، لكن لا يصح التعليل بهذا. نعم، في من علل به كابن حزم، لكن الصواب ما علل به الجمهور أن العلة النجاسة. ولو كان كما تفضلت لما أي حاجة ذكر البول، كان قد يقول سلامة سنة حديث ذكر بيمينه فيشمل إذا كان يبول وإذا كان لا يبول، وكان أخصر أيضا. والنبي لا يعدل عن اللفظ مخصة إلى اللفظ الطويل إلا لحكمة. يعني العلة ليست إكرام اليمين؟ نعم، يعني العلة هي النجاسة لا إكرام اليمين. هي نعم قد تجتمع أكثر من علة، لكن لا يمكن أن نقيد ذلك بمجرد إكرام اليمين. وإذا عللنا أيضا بإكرام اليمين، بإكرام اليمين أيضا يبقى الحكم مقيدا، يعني تكره اليمين عن ملامسة النجاسات، تبقى العلة هنا أيضا موجودة والحكم موجود. وأيضا لكن لابد أن نستصحب القاعدة، وأن لا يعدل إلى اللفظ الطويل عن اللفظ القصير إلا لحكمة. شيخنا أحسن الله عليك، هل هناك فروق جذرية حقيقية بين الأشاعرة والماتريدية؟ وما حقيقة قول الأشاعرة في الكسر؟ الفروق بين الأشاعرة والماتريدية هي قليلة جدا، وهم يتشابهون بكثرة ويتوافقون. فوجه التشابه بينهم هو تحريف الأسماء والصفات، ولكن الماتريدية قد خرجت من بطن، قد قال قد خرجت من بطن الأشاعرة، وهم جميعا مرجئة. ومتأخر الماردية كثرت فيهم الشركيات، وذلك بسبب الإرجاء، فالإرجاء أصل كل بلية، ويتفقون جميعا على تعظيم الصحابة وعلى محبتهم وعلى وجوب الذب عنهم، ويتفقون جميعا أيضا على رد أخبار الأحاد، وهذا من بدعهم وضلالاتهم، ويتفقون جميعا على إثبات بعض الصفات دون بعض، وما ينكرون ويتأولون ويحرفون أكثر مما يثبتونه. والمذهب الماتريدي اشتهر بقوة عند العجم بسبب الإرجاء، وعمت الماتريدية على مذهب أبي حنيفة في الفقه، عمت الماتريدية على مذهب أبي حنيفة في الفقه. وحين توغل هؤلاء القوم في الإرجاء كثرت فيهم الانحرافات، وهذا هو السر في كون بعض أئمة السلف يقول إن أعظم بدعة في الإسلام هو الإرجاء، لأنه أصل كل برية. ولأن عن طريق الإرجاء دخل أهل الزندقة والإلحاد، وعن طريق الإرجاء وجد الشرك في هذه الأمة، هو الأفضل الإنسان يستكثر من القراءة بما لا يؤثر على حفظ القرآن. إذا وجد تعارض فإنه يحفظ القرآن، هذا في قدرة يحفظ، ولكن اللي عنده قدرة على أن يحفظ القرآن ما يؤثر على التلاوة، وهذا نادر في الناس. الكافر يريد أن يحفظ ولا يستطيع يتلو، إلا إذا كان اللهم عنده ضعف في الحفظ بقدر ما يشغل ويقضي وقته في الحفظ يؤثر على القراءة. فإذا لو يحفظ شيئا يسيرا في اليوم ربما يكون أنفع له من القراءة الكثيرة، لأنه يأتي اليوم إن شاء الله الذي يحفظ فيه الكثير فيضطر إلى القراءة، لكن الذي يقرأ ولا يحفظ قد ينقطع عن القراءة، لكن الذي يحفظ يحاول يشح بنسيان القرآن، فبالتالي يجتهد في تلاوته فيجمع بين الحفظ وبين القراءة. فالإنسان يحرص كل الحرص على حفظ القرآن واستظهاره عن ظهر قلب، فإن الله لا يعذب قلبا وعي وعاء القرآن كما قال ابن الدرداء والإسناد إليه صحيح، وكما قال ابن عباس والإسناد إليه صحيح أيضا، إن من حفظ القرآن واستظهره عن ظهر قلب لا يضل في الدنيا ولا يخرف. ان الشريعه تعرف عن يسير النجاسات. نعم، ان الشريعه تعرف عن يسير النجاسات، ما مدى صحه هذه القاعده المطالب لها؟ الاخ يسال يقول ان بعض العلماء يقول ان الشريعه تعرف عن يسير النجاسات، وهذا صحيح، والدليل على هذا الاستجمار، دليل على هذا الاستجمار، لان الانسان بالاستجمار لا يستطيع ان يزيل النجاسه كلها، فاذا اقتصر على الاستجمار فانه تبقى منه أشياء يسيرة، فهذا دليل على أن الشريعة تعفو عن يسير النجاسات. وقد ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، واستدل بها قصة الاستجمار، وقال أيضا يعفى عن رذاذ البول، قال أيضا يعفى عن رذاذ البول. وأما الحديث الواردة كحديث أكثر عذاب القبر من البول، حديث ابن عباس في الصحيحين إنما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، بلى إنه كبير، أما أحدهما فكان لا يتنزه من البول، في رواية لا يستتر من بوله، فهذا لا يتنزه، فرق بين الصورتين بمعنى أنه يقضي حاجته ولا يزيل النجاسة. أما الرجل اللي نتحدث عنه قد أزال النجاسة ولكن بقي ما قد يتعذر إزالته، فهذا يعفى عنه. فإذا أصاب الإنسان شيء يسير من رذاذ البول أو بعد التطهير بقي شيء يسير هذا لا يضره ويعفى عنه. وهذا داخل ضمن القاعدة المشهورة، المشقة جالبة للتيسير، وكما قال الناظم ومن قواعد الشريعة التيسير في كل أمر نابه تعسيره. نعم. شيخ لك فضلك، احيانا اريد ان ارسل مبلغ مالي الى اهلي في بلد اخر، فاجد احد ابناء بلدي هنا مثلا وعنده اموال هناك في البلد الثاني، فانا اعطيه هنا المبلغ الذي اريد تحويله وهو يرسله الى اهلي هناك من يصرفونه هناك. نعم. او يصرف هنا؟ لا يصرف هناك، يعني يامر احد هناك ياخذ من ماله ويعطيه الى اهلي. يستلم المبلغ بما ارسلته اليه انت، فرق بين الصورتين. كيف شيء؟ يعني انت قد ترسل المال اللي هنا بالعمله المحليه عندنا. نعم. ثم يقبض هناك العمله المحليه ثم يصرفها. نعم. وقد تصرفها انت له ثم تحولها اليه. لا شيخ، انا اعطي الى الشخص هذا احول الى رصيده هنا وهو عنده اموال هناك. يعني تصرف، يقع الصرف بينك وبين هذا الرجل. نعم. لان من عمله لعمله صرف، هذا لابد ان يكون يدا بيد. هذا الاشكال شيخ، يعني هل تعتبر يعني صرف ام تعتبر قرض؟ لا ليس هذا قرض، انت قرضته. يعني هو شيخ يعني يقرضني على اساس يعطي اهلي هناك وانا هنا اوفي هذا المبلغ، يعني جيد. هل تفعل هذا انت؟ نعم. كل هذا جائز، صار الصوره ذكرت لك والصوره تذكر انت. فاذا اقترضت انا من شخص هنا عندنا في هذا البلد مثلا $1,000، نعم، او 3,000 ريال بهذه العمله او 4,000 ريال، على يعطي الاهل ما اقترضته منه، هذا جائز. او انني اصطرف هذا المال، اذا كان معي هذا المال فأصرف إلى العملة مثلا المغرب، العملة التونسية مثلا، ثم بعد ذلك هناك يقبض نفس ما أعطيته إياه، لكن لابد إذا كان صرفا أن يكون يدا بيد. أما إذا كان قرضا كما تفضلت في هذا السؤال فإنه يرد لي القرض بقيمته، يرد القرض بقيمته، حتى لو اقترض منه مثلا $1,000 وأعطاني في بلد آخر بقيمته، هذا يجوز، هذا يجوز. غير القرض. نعم. غير القرض. القرض. كل صورة الحين حاصلة تحويل، يعني تعطيه. هو التحويل المفروض يقع مباشر، التحويل ما يعفى عنه إلا إذا دعت الضرورة لذلك. التحويل هذا نوع من أنواع الصرف، فأنا أصرف منه هنا ثم أرسل المبلغ. مثلاً أريد أن أحول إلى أي بلد خارج هذه البلاد مبلغا ماليا، أنا أحوله وأنا موجود حتى يكون يدا بيد. ولا كيف أعطيه مثلاً 1,000 ريال بالعملة المحلية ثم يقبض عكسه؟ وين القبض؟ لابد يكون يدا بيد، وهنا دفع عملة لعملة أخرى، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان يدا بيد، والصرف نوع من أنواع البيع. لكن ما يحصل شيخ يدا بيد إذا تعذر لضرورة ونحو ذلك، قد تغتفر إذا كان في تعذر، لكن المفروض أن سيفعل ولا في تعذر الآن، بإمكانه يذهب إلى المصارف ويحول المبلغ، وإذا حولها إلى حسابه ولا يمكن يدا بيد، ما دمت حاضرا عنده وحولها إلى حسابك صار يدا بيد، فبالتالي أن تحول ما صرفته. شيخ، نحن نفعل هذا اجتنابا للتعامل مع البنوك، فنسلك هذا الطريق يعني من أجل تجنب البنك، وإلا هي عن طريق البنك يعني مثل ما ذكرت ما فيها شبهة، بحيث أنه يصرف للبنك ويستلم أهلي من هناك، ما عندي إشكال. ممكن تتعاون مع البنوك التي غير معروفة بالربا، تعامل معهم أفضل لكم. شيخ أحسن الله إليك، شيخ أنا أعطيه المال أوضع في حسابه مثلا، في حسابه ويخرج من هناك من حسابه اللي هناك في البنك. نفس المبلغ هذا؟ لا، من ماله من هناك. ما في مانع، لكن العملة هي يمكن يزود على حسب، لكن فرق. العملة لا فرق، لا تخطف يصل تأخذ عملة أخرى، حول العملة تريد إعطائها إياه. إذا أعطيته مثلا دراهم محلية يقبضها هناك دراهم محلية، إذا قبض دراهم محلية هو يصرفها، وإذا كنت لا ما تريد تحول لها دراهم محلية، تريد تحول له مثلا دراهم عملة بلاد أخرى، فأنت تحول من موضعك هنا حتى يكون يد أم بيد، ثم تحول هذا المبلغ الذي تريد إعطائه. لكن إذا كان نفس العملة على حدين الصورتين، لماذا يحصل أسئلة أشياء معلقة في الفضاء وهو قادر على التحويل؟ ويأخذ زيادة شيخ، إذا كان نفس العملة يأخذ زيادة مثلا 20-30 ريال. هو تعطيه ما أخذته منه. نعم. أسانيد الترمذي للصحابة إلى قول التابعين هي صحيحة؟ مثلا يقول وقال أنس كذا، أسانيد الترمذي إلى أنس مثلا، هي صحيحة كل أسانيد؟ قصدك الإشارة في جامع أبي عيسى؟ لا، هذه من المعلقات. الترمذي رحمه الله تعالى قال في جامعه، وهذا قوله أحمد وهذا قوله إسحاق، طبعا الأسانيد إلى أحمد وإسحاق ذكرها في العلل، وأسانيد صحاح لا غبار عليها. وما الأسانيد الذي يذكر عن الصحابة فلم يذكر، أو الأثار أو المعلقات الذي يذكر عن الصحابة فلم يذكر أبو عيسى في العلل الأسانيد إلى هؤلاء الصحابة، فهذه على قسمين، منها ما هو صحيح ومنها ما هو ضعيف. وأبو عيسى رحمه الله لم يشترط الصحة في هذه الأثر، ويتعتبر معلقة. شخص يقول أن أتنزه من البريد، ثم إذا أردت أن أغير ملابسي أجد بعض المقر وأنا أصلي صلاة، هذا في سلس باول هذا؟ لا ما فيه إلا هذا، لكني أنا أتأكد من ما أين له النقاط هذا؟ ما أعرف، يقول هو هذه هو وسواسا. لكن عموما نفصل، الذي به سلس البول هذا الحكم عند الفقهاء منزل على المستحاضة، والجمهور كأبي حنيفة والشافعي وأحمد يرون الوضوء وجوب الوضوء لكل صلاة، ويستدلون بالأحاديث الواردة في المستحاضة توضأ لكل صلاة. وذهب الإمام مالك رحمه الله إلى أنه لا يجب الوضوء لكل صلاة ما لم يأتي حدث معتاد، واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهذا هو الصواب. وجميع الأحاديث الواردة في أمر النبي صلى الله عليه وسلم المستحاضة بالوضوء لكل صلاة كلها معلولة ولا يصح من ذلك شيء. إذا كانت معلولة في أصح قولي أهل الحديث بقيت الأحداث الدائمة لا تنقض الوضوء، لأن هذا يحتاج إلى دليل، وهذا خارج عن قدرته وعن إرادته. وهذا أقرب إلى روح الشريعة وإلى يسرها. وحين ضعف الإمام مالك رحمه الله كل الأحاديث الواردة بوضوء المستحاضة لكل صلاة، قال بأن من به سلس بول لا تنتقض طهارة ما لم يخرج منه حدث معتاد. وهذا من مفردات شيخ الإسلام رحمه الله تعالى عن مذهب الإمام أحمد، بل وعن مذاهب الجمهور. الحالة الثانية لا يكون في الرجل أو ليس عند الرجل سلس بول، ولكن تخرج منه قطرات الفينة بعد الفينة، فهذا ينتقض وضوءه لأنه لا مشقة في ذلك. الحالة الثالثة على ما سأل عنه الأخ، أراد يتوضأ فرأى بعض نقط البول، فهذا في الحقيقة لا يجب عليه إعادة ما مضى، إنما يغسل من السراويل ما أصابه البول ويتوضأ للمستقبل ولا يعد ما مضى، لأنه لم يتأكد ولم يستيقن لأن هذا خرج قبل أداء العبادة، وإذا لم يستيقن فالأصل صحة العبادة وأنه قد أداها على الوجه المشروع. ولنا التنقيب عن مثل هذا، لأن بعض الناس دائما كلما عنا له شيء بدأ ينظر في سراويله وينظر في ذكره هل خرج منه شيء ولم يخرج منه شيء، هذا نوع ضرب من ضرب الوسواس أو مقدماته، الإنسان لا يلتفت إلى هذا ولا ينظر. نعم ينضح إذا كان يعني عنده شيء وسواس يريد يلغي الوسواس، ممكن هذا، أما إذا كان ما عنده شيء من ذلك لا وجه للنضح. حكم اتخاذ الذهب والفضة للزينة للرجال، جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذي يأكل ويشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، وهذا دليل على تحريم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة. وأخذ من هذا الحديث جماهير العلماء تحريم استعمال آنية وسائر وجوه الاستعمالات من الذهب والفضة في حق الرجال ما لم يرد الدليل بالجواز كخاتم الفضة. وحكاه بعض فقهاء القرون الوسطى إجماعا وأنه يحرم على الرجال سائر وجوه الاستعمالات، وهذا هو المشهور عند كثير من الفقهاء وهو السائد في قول الأئمة الأربعة. وهذا يقولونه قياسا، ولذلك ممكن نفرق بين الذهب وبين الفضة. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن خاتم الذهب للرجال، ونهى الرجال عن لبس الذهب، وحديث عرفجة وإن كان الصواب إرساله ولا يصح وصله أذن له النبي صلى الله عليه وسلم يتخذ أنفا من ورق، فحين أنتن أذن له بيتخذ أنفا من ذهب. هذا دليل أنه لم يأذن له بالذهب أولا، هذا دليل على المنع. فحين تعذر البديل أذن له النبي صلى الله عليه وسلم بالذهب. مجموعة هذه الأحاديث تفاوت هذه القضايا يدل على أن الرجال يمنعون من الذهب مطلقا إلا ما دعت إليه الحاجة. وأما بالنسبة للفضة فأم سلمة هي راوية حديث النهي عن الأكل والشرب في آنة الذهب والفضة، كان لها جلجل من فضة، فهذا دليل على أن أم سلمة لم تفهم من الدليل العموم، ومن ثم رخص طائفة من العلماء بالفضة للرجال مطلقة، واستدلوا بحديث أم سلمة وهو في البخاري، واستدلوا بالحديث المشهور وأما الفضة فالعبوا بها لعبا، وهذا حديث مختلف في صحته. نعم. حديث من كان من أهل الصيام يقتل الريان خاص بالفرائض يشد لبى الأسود. لا ده عام، لو كان بالفرائض الله يحفظه كان كل المسلمين يدخلون فيها، إنما هذا في من يستكثر من الصيام فإن لهم بابا يدخلون منه ويعرفون به. والصلاة كذلك. نعم كل هذه نعم أشياء، ولكن هذا لا يمنع أيضا يدخل أصحاب الفرائض، يعني لا يمنع من هذا. الله متى يطلق على اسم البلاد بلاد كفر ومتى يطلق على اسم البلاد بلاد الإسلام؟ هل هناك بلاد مشتركة؟ نعم، الأخ يقول متى يطلق على البلاد بلاد كفر وبلاد الإسلام؟ جماهير العلماء يقسمون الديار إلى قسمين، ديار كفر وديار إسلام. وديار الكفر عندهم هي تظهر فيها شعائر الكفر ويحكم فيها بغير شرع الله، ثم لهم تفاصيل في خضم هذا. ودار الإسلام هي تظهر فيها شعائر أهل الإسلام ويحكم أهلها بالكتاب والسنة، ولو وجد في أثناء ذلك ذنوب ومعاصي وكبائر فهذه لا تخرج الدار عن دار الإسلام، إنما تخرج هذه الدار عن دار الإسلام إذا أعلن فيها الكفر، أو على قول ابن حزم إذا ساس محكمه من كان كافرا وجرت يده على أبناء المسلمين صارت الدار دار كفر. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى حين سئل عن أهل ماردين وكان منهم طائفة يعاونون التتر ويناصرونهم، فسئل رحمه الله تعالى عن دارهم وعن أحكامهم، فأجاب رحمه الله تعالى بأن هذه الدار ليست بدار كفر محض وليست بدار إسلام محض، بل هي دار مركبة من دار إسلام ومن دار كفر. وقال رحمه الله إن هذه الدار لا تجري عليها أحكام الإسلام من كل وجه ولا تجري عليها أحكام دار الحرب من كل وجه، ويحكم على كل شخص بحسبه، فلا نجري عليهم دار الإسلام لوجود الكفر فيهم، ولا نجري عليهم دار الحرب لوجود الإسلام في طائفة منهم، فيحكم على كل شخص بحسبه. وهذا التقسيم الذي ذكره الشيخ الإسلام رحمه تعالى أمر لا بد منه، يعني لم يذكره من تيمية رحمه تعالى لتعين ذكره، لأن بعض الدور لا ينطبق عليها التعريف السابق لبعض العلماء الأوائل، يعني قد تكون مثلا الشعب مسلما يكون الحاكم كافرا، وقد تجري بعض أحكام على الإسلام وتجري بعض أحكام على الكفر، وقد لا تكون شعائر الكفر على الكفر ظاهرة لكن قد تكون موجودة، فبالتالي تقسم الدور إما أن تكون دار حرب وإما أن تكون دار إسلام وإما أن تكون الدار دار مركبة إذا وجدت كالصفات الموجودة في أهل ماردين، لا هي دار إسلام ولا هي دار مركبة. وعلى هذا ما نحكم على العموم، إنما نحكم على كل شخص بحسبه. نعم يا قصك يخرج منه دم وأشياء صفراء. نعم الأخ يقول من به ناسور ويخرج منه صديد ودم، هل ينتقض وضوءه ويجب على الوضوء لكل صلاة؟ أولا قد اختلف العلماء رحمه الله تعالى في مسألة خروج الدم من البدن هل ينقض الوضوء أم لا، والصواب في هذا أن خروج الدم من البدن لا ينقض الوضوء، وهذا قول كثير من الأئمة، بل على القول بأن الدم نجس والقي نجس، فنقول أن خروج سائر النجسات من البدن لا تنقض الوضوء، إنما ينقض الوضوء الخارج من الفرجين من بول وغائط. وهذا الذي ذهب إليه كثير من الأئمة، وهو رواية عن الإمام أحمد، وهذا مذهب البخاري، وهو قول جماعة من فقهاء المالكية والشافعية، واختار هذا الشيخان ابن تيمية وابن القيم. فعلى هذا يتبين الوجه الثاني، أن من يخرج منه صديد أو دم بإرادته كسحب الدم والتبرع بالدم، أو من غير إرادته كالذي به نسور أو جرح فخرج منه دم وصديد، فهذا لا ينتقض وضوءه، لأنه لا دليل على نقض الدم للوضوء. وعند أبي داود بسند في كلام في الرجل الذي ضرب بسام لم يزل يصلي، وكان الصحابة رضي الله عنهم يصلون في جراحاتهم ودمائهم. وأما الحديث الذي رواه أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحدث أحدكم فليأخذ بأنفه وليخرج من الصلاة. فحين يأخذ بأنفه يعني يفهم منه أن الرعاف ينقض الوضوء. فهذا الحديث معلول بالإرسال، فهذا الحديث معلول بالإرسال، ولو صح لم يكن صريحا في نقض الدم للوضوء، لأن قد يكون قطع الصلاة من باب أنه يشغله، كما لو إنسان رعف خشمه في الصلاة وزاد الرعاف ثم قطع صلاته، ليس لي معنى أن الدم نقض طارته، إنما لي معنى لأنه يشغل فأراد أن يصلح حاله. نعم شيخ صلى الله عليك، الراجح في الكافي قوله تعالى ليس كمثله شيء. الأخ يسأل عن الراجح في معنى قول الجلال ليس كمثله شيء، ما معنى هذه الكاف؟ الحقيقة تقدم حديث عنها في شرح الواسطية، وطائفة من العلماء يقول بأن هذه الكاف صلة، والتي عبر عنها النحاة بالزائدة. النحاة حين يقولون عن اللفظ بأنه زائد لا يقصدون الزائد الذي لا معنى له والذي لا حاجة إليه، هذا لا يقوله مسلم أصلا، إنما يقول بأنه زائد من حيث الإعراب، يقول عنه بأنه زائد من حيث الإعراب، بمعنى أنه لو لم يذكر لما تغير المعنى، ولكن يؤتى به لمزيد التأكيد، كما في قوله جل وعلا: ما جاءنا من أحد، ما جاءنا من نذير، ما جاءنا من بشير. يعني لو لم تذكر من هنا ما جاءنا نذير، ما جاءنا بشير، ما جاءنا أحد، هل تغير المعنى؟ المعنى هو هو، لكن ما جاء بمن لزيادة التأكيد، جاء بمن لزيادة التأكيد، فهذا معنى قول النحاة. فالطائف يقول الكاف هنا صلة، وهذا أيضا في الحقيقة في نظر، وهذا في نظر. ومنهم من قال بأن المثل هنا بمعنى الذات والنفس، يعني ليس كذاته شيء، ليس كنفسه شيء، وهذا أيضا قول لطائفة من العلماء. ومنهم من قال إن الآية على ظاهرها وأن الكاف على حقيقتها ولا إشكال في ذلك، فيكون المعنى ليس كمثله شيء على ظاهرها. ولا يهم هذا ما يتوهمه الكثير أنه يكون ليس كمثل مثله، وهذا غير وارد، وأين من يفهم هذا أصلا؟ إذا كانوا يفهمون هذا فغيرهم لا يفهم هذا، فعلى هذا نعمل الآية على ظاهرها ولا يكون فيه إشكال. شيخ حسن عليك، من قال أن قوله تعالى إذا على المعنى الإجراء على الظاهر، من قال أن ليس مثل مثله شيء، هذا المعنى نفي مثل المثل يستلزم نفي الذات، ما وجه هذا؟ هم يقولون هذا طبعا، هم يفهمون هذا، يعني لازم أقول، لكن ما لماذا نقول ليس كمثل مثله؟ لماذا نقول هذا؟ لا قلنا أن الأعضاء ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، لا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله، كقول تعالى أإله مع الله، أي أإله مع الله يفعل ذلك. فلماذا نأتي بالمثلية الأخرى نقول ليس كمثله شيء؟ لماذا نقول ليس كمثل مثله؟ نقول ليس كمثله، لماذا نجعل الكاف بمعنى المثل؟ نحن نجعل الكاف حرف جر، أليست التشبيه الكاف؟ نعم، أليست التشبيه؟ ولازم نجعل التشبيه مثل مثله، لماذا نجعل حرف جر؟ يعني ليس كمثله شيء وانتهينا، ويكون هذا ظاهرها. لماذا نقول ليس كمثل مثله ثم نجعل الله مثلا ليس، لكن ليس مثله؟ هذا غير صحيح، نقول ليس كمثله شيء، فبالتالي ما في إشكال أصلا في الآية. لكن بعض الناس هو يريد أشياء ثم يظن بما اللازم الذي يلزمه فيريد يتخلص منه ثم يأتي بأشياء أخرى، لكن لو أجرى الآية على ظاهرها ما الذي يمنع أصلا؟ لا من حيث اللغة ولا من حيث الشرح، بل الشرح هو يؤيد هذا، وحيث اللغة ما في شيء يمنع. الكاف حرف جر. نعم. الأخ يسأل عن حث ثلاثا على الميت، يقول ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة. قرر أولا أن دفن الميت فرض كفاية، أن دفن الميت فرض كفاية، يجب على طائفة من الناس أن يواروا الميت وأن يدفنوه. ثانيا الميت يدفن بالتراب الذي أخرج من قبره، والمشاركة في ذلك سنة، وفي إسقاط لفرض الكفاية دون تقدير ذلك بعدد. وقد جاء في البخاري عن فاطمة رضي الله عنها قالت: أطابت نفوسكم أن تحثوا التراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقالت عائشة كما عند أبي داود: إني لا أسمع صوت المساحي من آخر ليلة الأربعاء يدفنون رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا يدل أن الصحابة كانوا يدفنون بالمساحي أيضا. ثالثا جاءت روايات في استحباب الحث ثلاثا، ولا يصح من ذلك شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة. وجاءت رواية حكم عليها ابن حبان بالبطلان، أن النبي حين حث في الأولى قال: منها خلقناكم، وفي الثانية قال: وفيها نعيدكم، وفي الثالثة قال: ومنها نخرجكم تارة أخرى. وهذا خبر منكر لا يحتج به ولا يعمل به. فيتلخص من هذا أن الحث مشروع، وأن من فروض الكفايات، وأن هذا لا يتقيد بعدد. نقف على هذا. نعم.